أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ، بعض الكتب مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، فما المقصود بذلك ولمن أراد أن يطبع هذه الكتب؟ المقصود أنه لا يطبعه أحد إلا بإذن من طبعه الأول، لأن أخذ حق الطبع، وهذا نظام معروف في المطبوعات، وممنوع أن أحدا يطبع كتابا طبعه غيره إلا بإذنه، إلا إذا أذن، إذا أذن وكتب عليه لا بأس بطباعته لمن يريد، لا بأس. نعم.